هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول العلماء اتفق العلماء وبين أجمع العلماء؟ ذكرنا في بعض المقامات أن الاتفاق والإجماع بمعنى واحد باعتبار الوضع اللغوي، وأما باعتبار الوضع الاصطلاحي فمن الفقهاء من فرق بينهما بأن الإجماع يستعمل فيما جرى اتفاقا بين علماء الأمة في عصر من العصور على أمر شرعي، ويختص الاتفاق بما تواضع عليه فقهاء مذهب ما، فالاتفاق الواقع بين الفقهاء قاطبة يسمى إجماع، والمختص بين فقهاء مذهب ما يسمى اتفاقا. أشار إلى هذا ابن الصلاح في حاشية الوسير. فمثلا إذا كانت المسألة مما اتفق عليه سائر جميع الفقهاء يقال فيها إجماعا، وإذا كان مما اتفق عليه فقهاء الحنابلة دون غيرهم يقال اتفاقا. هذا فرق اصطلاحي حسن.